إلى عرفات سنمضي غدا وشوق بقلب المحب بدا. إلى عرفات سنمضي غدا وشوق بقلب المحب بدا. قولوا أتيناك يا ذا العلا وقولوا أتيناك يا ذا العلا. إلى عرفات سنمضي غدا وشوق بقلب المحب بدا. ويزيل يسمع كل الندام فهل دموع الأسى توبة وقولوا